بالعلم والمعرفة والمحبة يا أصدقائي يعيش الناس في سلام وأمان. تعالوا لنرى ماذا ستحمله لنا أحداث هذه الحلقة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الحمد لله الحمد لله. ماذا بك؟ أتكلمين نفسك؟ إنني سعيدة جدا. الحمد لله، ولكن أخبريني ما سبب سعادتك؟ منذ أن أرسل والد يمان الهدايا وفيها القصص، وبعدما تحدثت يمان عن حب والدها للعلم وما ذكرته من أحاديث وآيات وأشعار عن العلم، تشجعت جميع الفتيات لحفظ الدروس والمثابرة على الاجتهاد، وفوق ذلك كله حب المطالعة. الحمد لله، علينا شكر والدي يمان. أرسلنا إليه رسالة باسم الجميع شاكرين له ما أرسله. هذا جيد. غدا إن شاء الله سآخذ الفتيات في رحلة علمية إلى الغابة المجاورة. أرجو أن تحرصي عليهن جميعا. بالتأكيد إن شاء الله. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. اسمعنا جميعا، هذه المرة الأولى التي ستخرجن فيها من المدرسة، فأرجو أن تلتزمن الهدوء والأدب والطاعة الكاملة للآنسة أمينة حتى يرى الجميع تربية مدرستنا ونظامها، كما أنني أطلب من كل واحدة منكن أن تكتب موضوعاً عن هذه الرحلة وستقرأه على الجميع لأرى مدى استفادتكن من هذه الرحلة العلمية. أسمعتن؟ نعم. ستذهبن بالحافلة المخصصة للمدرسة. رافقتكن السلامة. السلام عليكم يا آنسة نظيرة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. انظرنا إلى السماء يا فتيات. هذه السماء الصافية، من الذي أوجدها؟ الله سبحانه وتعالى. نعم أحسنتن. أتعرفن بأن الله خلق سبع سماوات وسبع أرضين؟ سبع سماوات؟ ونحن لا نعرف سوى واحدة فقط؟ نعم. ألم يبلغ العلم تطورا كبيرا؟ فكيف لم نكتشف هذه السماوات؟ كيف؟ صحيح، كيف لم نكتشفها؟ اسمعنا يا عزيزاتي. نعم يا آنسة. إن العقل مهما أوتي من الذكاء والقدرة على التجربة والقياس فهو محدود بحدود خصصها الله له، فما من علم حديث يكتشف إلا أن الله قد أذن لتعرفه البشر. تبارك الله أحسن الخالقين. صدقتي، الله سبحانه وتعالى دعانا إلى التفكير والنظر في خلق السماوات والأرض، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وهذا التفكير يزيدنا إيمانا وتقربا لله عز وجل. لا إله إلا الله. أذكر أنك قلت لنا مرة إن اختلال أي نسبة في خلق الأرض لا يجعل الأرض صالحة للحياة. صحيح هذا؟ نعم يا عزيزتي، فلو كانت الشمس أقرب إلى الأرض مما هي عليه الآن لما استطعنا النظر إليها، فالله جل جلاله قد وضع الأرض أمام الشمس على مسافة معينة. سبحان الله. لو نقصت هذه المسافة لاحترقت أنواع الحياة من نبات وحيوان. لطيف. ولو بعدت المسافة لعم الجليد والصقيع وجه الأرض، وهلك كذلك الزرع والضرع. الحمد لله. سبحان الله. الذي أبدع كل شيء خلقه. نعم يا أحبتي، فالله جعل الأرض ذلولاً للبشر بأن جعل لها جاذبية تشدهم إليها، كما جعل لها ضغطاً جوياً يسمح بسهولة الحركة. نعم، لقد سمعت مرة عن هذا الضغط النفسي الذي تتحدثين عنه. لا يا عزيزتي، إنه الضغط الجوي وليس النفسي. ليس هناك ما يضحك. ولكن يا سلام، هل سمعت أن الضغط الجوي لو كان أثقل بقليل مما هو عليه الآن لتعذر على الإنسان السير؟ ولو كان أخف من ذلك لاضطربت خطى الإنسان ولانفجرت تجاويفه. كل ذلك يحدث فقط لتغيير وزن الضغط النفسي، أقصد الجوي. نعم يا هديل، فالله عز وجل قد خلق هذه الحياة كلها بنسب دقيقة، لو اختلت إحداها لما قامت الحياة ولا عاش أحد منا. ما أكثر نعم الله علينا. نعم، نعم الله علينا كثيرة، ومع هذا كله فإن كثيرا من الناس لا يشكرون ولا يذكرون ولا يتدبرون ما حولهم. صحيح. يقول الله في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. والآن دعونا نسترح قليلا لنتناول الفطور، ثم نتجول في الغابة ونكمل حديثنا. هيا. شكرا يا أنسة. انتبهنا في أثناء سيركن. حاضر يا أنيفة. يا لها من رحلة ممتعة حقا. ولكن لم تنتهي بعد. هل تسمحين لنا بالجري قليلا يا أنسة أمينة؟ نعم، ولكن انتبهنا جيدا. شكرا لك يا أنسة. شكرا. ليت معها معنا. هيا بنا يا يمان. هيا. حسنا، إنني آتية. رفا تعالي والعبي معنا. لا، لا أريد اللعب، سوف تتسخ ثيابي الغالية التي أحضرها والي. إيه أنت وما تشائين. هيا بنا. هيا. النجدة، النجدة، ماذا هناك يا بنات؟ النجدة، أنسة، أمينة، ساعديني. أنسة أمينة، أنسة أمينة، أصحاب القرى بالسلام. يا ربي ساعدنا. يا سلام، ولا تتحركي حتى لا تقترب منك. بيان، أحضر غصنا قويا. هيا هيا. إنني خائفة جدا. لا تتحركي، قلت لك، وإلا اقتربت منك أكثر. يا إلهي، إنها أفعى كبيرة. اهدئي وابتعدنا جميعا من هنا. خذي هذا الغصن يا يمان. ابتعدنا قلت لكن. هيا. إياك والحركة يا سلام. لا أستطيع الوقوف أبدا، سأسقط أرضا. يا إلهي، إنها تقترب منك. سأقترب منك يا سلام وأمسكها من رقبتها فلا تستطيع الحركة بعدها. سأضربها بالغصن. سلام، سلام. لقد لدغتها هذه الأفعى. أعطني حزامك يا هلا بسرعة. تفضلي يا أنسة أمينة. يجب ربطه بقوة حتى لا ينتشر السم في جسمها. سلام، أرجوك ردي علي، أرجوك. ثم ثم لا، لماذا لا تذهب يا أنسة؟ لماذا؟ من معه شيء حاد؟ معي مشرة في حقيبة. هذا جيد، أعطني إياه. سأنقلها إلى الحافلة ونذهب للمشفى بسرعة. أنسة أمينة، أبقيها قليلا. ماذا تفعلين؟ سأقول فيما بعد. أعطيني كبريتا أيضا. ولما الكبريت؟ لتعقيم المشرة. ماذا ستفعلين به؟ سأحدث جرحا عند اللدغة ليخرج الثوم. هيا. يا لك من شجاعة. يا إلهي، حرارتها بدأت ترتفع. الآن سأشق جرحا. بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا تفعلين؟ لا، لا تفعلي ذلك يا يمان. سأبصق السم، فيجب إخراجه من جسمها قدر المستطاع. لا، ستؤذين نفسك. المهم أن تشفى سلام. لا يا يمان، ابتعدي، ابتعدي عنها. انتهيت. الآن نستطيع نقلها إلى الحافلة. هيا هيا بسرعة يا بنات، هيا أرجوكن، هيا. حاضر يا أنيسة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. لقد تأخرنا كثيرا، يا إلهي أستر، احميهن يا رب. أم حامد، ماذا هناك يا أنسة نظيرة؟ لقد تأخرنا كثيرا، أليس كذلك؟ الساعة الثالثة، هذا وقتهم. لا، يجب أن يكن هنا منذ ساعتين. إن شاء الله سيكن بألف خير. يا رب، يا رب أستر يا رب، قلبي غير مطمئن أبدا، أشعر أن أمرا قد حدث يا أم حامد. والله وأنا كذلك. الحمد لله، لقد وصلنا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما بكن؟ لماذا تبكين؟ أين الآنسة أمينة؟ هيا تكلمنا بسرعة. إنها سلام يا آنسة نظيرة. ماذا حدث لها؟ أين هي؟ هيا تكلمن. يا إلهي، لقد لدغتها أفعى في الغابة. يا لطيف ألطف، ماذا؟ قولينا، لدغتها. آنسة نظيرة، آنسة نظيرة، سأضعها على الأريكة، لقد أغمي عليها. ولتحضر إحداكن زجاجة عطر أو بعض الماء. هيا. حاضر حاضر. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. وأين سلام؟ نقلت إلى المشفى. وهل هي بخير الآن؟ لا ندري، هن ذهبن للمشفى ونحن حضرنا إلى المدرسة. قولي للسائق أن ينتظر، سأذهب إلى المشفى. حاضر حاضر. قلت لكن ألا تلعبن. ليس هذا وقت التأنيب يا رشا. يا لك من أنانية. لا أسمح لأحد أن يتكلم معي هكذا. ها، وهل سأنتظرك لتسمح لي أن أتكلم معك؟ ألم يخبرك أحد بأنك مغرورة؟ أنا مغرورة؟ أصمتي، وإلا سوف أحدث الآنسة نظيرة بشأنك. افعلي ما تشائين. أهذا وقت المثاثرة؟ هيا بنا لنتوضأ ونصلي وندعو لصديقتنا بالصفاء. هيا هيا هيا بنا، هيا بسرعة. لا